فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة رسائل عبر الجوال يذكر فيها بأن المسجد الفلاني فيه عدد كذا من الجنائز، والمسجد الآخر فيه عدد كذا من الجنائز، وتذيل الرسالة باغتنم حسنات مثل الجبال. هذا تكله لا داعي له، وما كان السلف يعملون مثل هذا العمل، يحصون الجنائز، والمسلم يحرص على الصلاة على الجنازة وتشييعها وحضور دفنها والدعاء لها، من صلى عليها له قيراط من الأجر، ومن شيعها وحضرها حتى تدفن له قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت بجنازة في مسجد فإنك تحتسب الأجر، تصلي عليها وتشيعها إلى قبرها، تحضر دفنها، ثم تقوم على قبرها بعد الدفن تستغفر لها وتسأل الله لها التثبيت، لأنه وقت سؤال الملكين، هذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.